الذي لا يعمل جاره بوائقه، رواه البخاري. فالرجل الطفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير عابر لاحد، انما هو المقصود فيما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيد ان بعض الناس يستسهلون اداء العبادات المفروضه ويظهرون في المجتمع العام في الحرص على اقامتها، وهم في الوقت ذاته ثياب في الظلام، يرتكبون اعمالا يأباها السارع الحكيم وتنفر منها الفطر الكريمه. ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه يوما فقال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه لصلاه وزكاه وصيام، وياتي وقد كتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان سنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. فرحمك يا رب رحمك، عفوك يا الله ومغفرتك. فليتلقى لذلك المغرورون المعجبون باعمالهم وطاعاتهم ومعارفهم، في حين انهم باب الشر شارح الوجوه قريب العدوان. الا فليتنبهوا جميعا الى خطوره هذه الهوه السحيقه التي تقذفهم فيها تبعاتها، وليعلموا حقيقه من المفلس، وان من كانت هذه خلاله فلا يغتر بكونه يملك الفا، فانما عليه من الحقوق والتبعات يزيد على الالفين. فكيف يرى انه غني من هذه مسكنته؟ بل كيف يرى انه مكتف من هذه مسغبته؟ الا وان حسن الصوره وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر، فان جمال الوجه في قبح نفسي كقنديل على قبر مجوسي. وهل ينفع في الديانه حسن وجوههم اذا كانت اخلاقهم غير حسان؟ لقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال: سبحان الله، ما انزل الليله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ايقظوا صواحبات الحجر فرب كافيه في الدنيا عاريه في الاخره، رواه البخاري. فماذا يعني لباس المظهر اذا كان المظهر عاريا فاديه للناس سوءته؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريجا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ان صاحب الشر وسيء الخلق هما وان كانا في الصوره المقصوده ناسا، الا انهم بالصوره المعقوله لا ناسا ولا نسات، بل كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: يا اشباه الرجال ولا رجال. ولقد صدق الله اذ يقول: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. فالمؤمن الغر اذا لا يغتبط بصفة يفوقه فيها تبع او بهيمة او جماد، وانما يغتبط بتقدمه في الفضيلة والخلق اللذين ابانه الله تعالى بهما عن البهائم والسباع والجمادات. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله سبحانه، فليعلم ان النمر اجرع منه، وان الاسد والذئب اشجع منه. ومن سر بقوة جسمه في غير طاعة الله، فليعلم ان البغل والثور والفيل اقوى منه جسما. ومن سر بحمل الاثقال، فليعلم ان الحمار احمل منه. فاي فخر واي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. ان اي امرئ لا يعرف الا الاخلاق لم يغلبه من لا يعرف الاخلاق، وان من لا يعرف الله وان من لا يعرف الا الله لن يسبقه من لا يعرف الله. عباد الله، ان المؤمن الغيور ليمسك بكلتا يديه كبده المحترق وقلبه المتقطع اسفا وحسره، وانه ليتساءل اين المجتمعات الصالحه التي كان يعمرها الحياء والخجل وحسن التخلق، واين الذين كانوا يتعاشرون بطباع الفضيله واخلاق الشيم والاباء؟ ومن المخرج من هذا الحضيض الاوهج والشقاء المنقد الذي انحدر اليه كثيرون فاصابهم بقدره وقناه الا من رحم الله؟